mindent az azt nem tudni. Ezt a bombardát, hogy így nem már segítünk a نتحققه في بعض الآنات ونشك فيه في بعض الآنات الأخرى. هذه كانت أصل الشبه. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة في الدروس السابقة وفي الركن الثاني من الاستصحاب آمن بهذه الشبهة إذا جر الاستصحاب في الحكم الفعلي في المجهول. في مقام الجواب عن هذه الشبهة يذكرنا باصطلاح الحمل الأول والحمل الشائع بالمعنى الذي ذكرناه في أول الكتاب، وهو أن الحمل الأول يراد منه النظر واللحاظ العابر، والحمل الشائع يراد منه النظر واللحاظ التصديقي. فيقول فيما نحن فيه أن الحكم الكل المجعول وهو نجاسة الماء المتغير، هذا هو الحكم الكل المجعول، يمكن أن ينظر إليه بنظرتين ويلحظ بلحاظين. النظرة الأولى أن ينظر إليه بما هو الصورة في الذهن، جعل وابتدع المنشئ بتصوره لهذا الحكم الكلي، هذه النظرة. النظرة الأخرى أن ينظر لهذا الحكم الكلي، أعني نجاسة الماء المتغير، بما هو وصف للماء الخارج، والذهن له هذه القدرة من التصرف في اللحاظات. الآن شوف مرة تلحظ زيد مع تجريده عن بعض صفاته، مرة تلحظ زيد مع تمام صفاته. فإذن الذهن له هذه القابلية في تعدد اللحاظ. فإذا كان النظر إلى هذا الحكم الكلي المجعول بالحمل الشائع أي بالنظرة التدقيقية الفاحصة فهذا المجعول ليس إلا صورة ذهنية. لأنه لا مقصود من المجعول هنا الحكم الفعلي، ذكرنا يوم أمس، فليس هو إلا عبارة عن صورة ذهنية. يعني إذا دققنا النظر لا نجد عندنا إلا صورة ذهنية، وتصور لنجاسة الماء المتغير. إذا التغير لم يصر فعليا في عالم الخارج حتى يوجد في الخارج، غاية ما عندنا صورة ذهنية لهذا الحكم الكلي المجهول. هذا إذا دققنا النظر. وأما إذا لم ندقق النظر نرى هذا الحكم الكل المجعول وصف للماء الخارجي، وهذا نظير ما ذكرناه في ذيل البحث عن الحقيقة، عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية. هناك قلنا أنه عندما نحكم على النار بأنها محرقة وعلى الماء بأنه رافع للعطش، فنحن في الحقيقة نحكم على النار بأنه محرق، أي نار. الصورة الذهنية للنار أو النار الخارجية، ما هو محرق؟ النار الخارجية، لكن النار الخارجية ليست هي التي حضرت بنفسها في الذهن، فكيف نقول النار محرقة؟ أجبنا عن ذلك بالتفريق بين الحمل الأولي والحمل الشارح. بالنظرة التدقيقية الفاحصة لا يوجد إلا ماذا؟ صورة ذهنية للنار. وأما بالحمل الأولي وبالنظرة العابرة وبنظرة مرآتية يوجد نار خارجية هي التي حكم عليها بماذا؟ بالإحراق. يوجد يعني هذه الصورة بالنظرة العابرة غير المدققة يظنها الحاكم بأنها ماذا؟ بأنها نار خارجية، بأنها ماء رافع للعطش، لكن إذا رجع ثانية ودقق لا يجد إلا صورة ذهنية. فقلنا بأن موضوع الحكم ليس هو النار بالحمل الشائع، لأن نار بالحمل الشائع ليس إلا صورة ذهنية للنار، والصورة الذهنية للنار ليست محرقة وإلا لاحترق الذهن. وإنما موضوع الحكم ما هو؟ قلنا النار بالحمل الأولي، يعني بالنظرة الأولية بالنظرة البدوية غير المدققة نرى أن هذه نار فهي محرقة. واضح هذا الشيء؟ كذلك فيما نحن فيه، إذا نظرنا إلى الحكم الكل المجعول وهو نجاسة الماء المتغير فليس عندنا إلا صورة، إذا دققنا النظر ليس عندنا إلا صورة ذهنية. بينما لو نظرنا إليه بنظرة بدوية أولية فهو صفة للماء الخارجي. حينئذ إذا فرقنا وميزنا بين هاتين النظرتين نجد أن النجاسة الكلية بالحمل الشائع ليس لها حدوث وبقاء، لأن وجود الصورة في الذهن وجود ماذا؟ وجود دفعي ليس له عمود زمان حدث فيه ونشك في بقائه. انطباع الصورة في الذهن انطباع دفعي، وجود دفعي ليس له حدوث واستمرار. فإذا كان النظر إلى الحكم الشرعي الكلي بالحمل الشائع فلا يمكن إجراء الاستصحاب ويتم الإشكال المتقدم، لا وجود لا حدوث ولا بقاء له، بل وجوده دفعي آني. واضح هذا الكلام؟ وأما لو كان النظر إلى الحكم الشرعي المجعول بالنظرة الثانية، يعني بالحمل الأولي وبالنظرة العابرة الأولية، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب. لماذا؟ يقول لأن له حدوث وبقاء. بيان هذا الحدوث والبقاء أنه هذه الصورة بالنظرة العابرة عندما ترى وصفا للموجود الخارجي، فحينئذ في مقام جعلها بهذا اللحاظ حدوثا. ثم هذا الموجود الخارجي عندما يتغير، كان ما هو الموجود الخارجي؟ كان عبارة عن الماء المتغير، أليس كذلك؟ كان عبارة عن الماء المتغير، عندما يتغير ويزول التغير نشك في بقائه متصفا بالنجاسة. إذن له حدوثا وله بقاء فنشك في بقائه. واضح هذا الشيء؟ الآن قد قائل يقول غاية ما ثبت لدينا الآن أنه يوجد للحكم الكل المجعول يوجد نظرتان ويمكن أن يلحظ بلحاظين، بأحدهما لا تكون أركان الاستصحاب تامة وهو الحمل، أي حمل الشائع، وبالآخر تكون أركان الاستصحاب ماذا؟ تامة. والقائل يسأل طب ما هو المعين للحاض الثاني؟ لماذا لا يكون من اللحاض الأول ولا يجري الاستصحاب؟ ما هو المعين للحاض الثاني؟ يجيب المصنف عن ذلك أن دليل الاستصحاب لما كان ملقا إلى من؟ إلى العرف، فلا بد أن ينزل على النظرة العرفية، والنظرة العرفية تتناسب مع النظر إلى الشيء بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، يعني بالنظرة العابرة. ولذا تشاهد أن العرف ماذا يقولون؟ النار محرقة، مع أن النار بالحمل الشائع ماذا؟ النار بالحمل الشائع ماذا؟ ليست محرقة. إذن من هنا نفهم أن نظرة العرف إلى الأشياء نظرة بدوية أولية، فلا بد أن يكون هذا الحكم المجعول ملحوظ عند العرف بالنظرة الثانية فيجري فيه الاستصحاب. هذا كله مقدمة لأي شيء؟ لنعرف أن تفصيل السيد الخوئي صحيح أو ليس بصحيح. تعال نقرأ هذا المقدار. وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر إليه بنظرين، أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار، والآخر النظر إليه بما هو صفة للماء الخارج. النظرة الأولى ماذا سميناها؟ يقول فهو بالحمل الشائع أمر ذهني. طبعا هذا مفصلا تكلمنا عنه في أول الحلقة الثالثة، وبحثنا هناك أن المصنف هل خالف الاصطلاح أنه لم يخالف الاصطلاح، وقلنا هناك أن هذا التعبير موجود في كلمات المحقق العراقي رحمة الله عليه، وذكرنا أيضا أنه إنما سمي الصورة الذهنية بالحمل الشائع لأن ما في الذهن هو المصداق الحقيقي لأي شيء، والمصداق الحقيقي لموضوع الحكم في قولنا النار محرقة، لأن النار محرقة قضية حملية بحاجة إلى تصور الموضوع والمحمول، والنار التي في الذهن هي المصداق الحقيقي لأي شيء للنار التي وقعت طرفا في القضية الحملية، فلذا عبر عنها بالحمل الشائع. وبما أنها هي المصداق الحقيقي، المصداق الحقيقي ينظر إليه بنظرة تطبيقية فاحصة، الصورة الذهنية بنظرة تطبيقية فاحصة ليست نار وليست محرق، وإنما هي صورة. كما تقول الآن ترسم صورة للولد على الصفورة وتقول له هذه مثلا محرقة، هذه محرقة بنظرة تطبيقية هي صورة. نعم بنظرة أولية عابرة هي نار ومحرقة، وقلنا هناك أن ما يقع موضوعا للحكم أي نار أي نظرة بالنظرة الأولية العابرة. نعم وبالحمل الأول صفة للماء الخارجي، وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد، لأن الصورة توجد بوجود دفعي. نعم وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء، وحيث إن هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، هذا تشاهد على تأييد النظر الثاني، فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية أركانه. إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة، هنا فنقول لشبهة المعارضة، يعني شبه الشبهة بالإنسان، وماذا على سبيل الاستعارة ماذا أنا حدث ماذا المشبه والمشبه به حدث المشبه به هو الإنسان، وأبقى شيئا من لوازمه وهو قلنا له انتهى، فأبقى شيئا من لوازمه، فهذه تكون استعارة بالكناية لا استعارة تصريحية، لأن الاستعارة التصريحية أن تصرح باسم مشبه به، كما لو قلت ماذا رأيت أسدا يقود السيارة، هنا حذفنا المشبه وأبقينا مشبه به، فهذه استعارة ماذا تصريحية. أما هنا الشبهة كالإنسان، حذف الإنسان وأبقى شيء من لوازم الإنسان يدل عليه ما هو قلنا له، إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة معارضة. فاستمعي أيها الشبهة. نعم لذا الحلقات يعني بالنسبة لنا نحن العرب تعتبر كلماتها سهلة، فما قطع النظر عن البحث العلمي كألفاظ تعتبر سهلة، بينما أرى عند الإيرانيين أصعب من الكفاية الحلقات، يستصعبونها أكثر من عبارات معقدة يرونها. انتبهنا ليش؟ لأن استعمل الشهيد الصدر رحمة الله عليه العبارات الشائعة في يعني بعبارة أخرى اللغة غير علمية، استعملها كثيرا في تعبيراته لغة أدبية لغة علمية بهذا المعنى، لغة أدبية مثلا، يقول لك عزز الميرزا النائين موقفه، وكأنها هي جبهة وحرب. المهم الآن كيف يجيب رحمة الله عليه عن هذه الشبهة؟ كانت الشبهة ماذا؟ أنه إذا أردنا بعد زوال التغير أن نجري استصحاب بقاء النجاسة، فاستصحاب بقاء المجعول يتعارض مع ماذا؟ مع استصحاب عدم الجعل، لأن الجعل كنا يزول أمره بين الأقل والأكثر، فيقع التعارض فيتساقط. المصنف رحمة الله عليه بالنسبة للاستصحاب الأول هو مدعى الأصول، الأصول يدعي، يعني من يقول بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية يريد أن يقول لك أنه في مثل هذا المورد ماذا نستصحب؟ بقاء النجاسة. في مثل المرأة الحائض بعد نقائها وقبل غسلها ماذا نستصحب؟ بقاء حرمة الوقت. هذا الاستصحاب الذي يريد أن يجريه من يقول بجواز الاستصحاب في الشبهات الحكمية. السيد الخوئي أبرز لهذا الاستصحاب ماذا؟ معارضة، فأسقط هذا الاستصحاب لا من خلال عدم تمامية أركانه المقتضي تام، وإنما أبرز له معارض. فإذا مصب بحثنا أين يجب أن يكون؟ في المعارض. واضح هذا الكلام؟ وهو ماذا؟ استصحاب عدم الجعل. نشك في أن المولى هل جعل النجاسة لما بعد زوال التغير؟ هذا أمر جديد حادث، الأصل العدم، هذا استصحاب عدم الجعل. فنحن نريد أن نتكلم إذن عن هذا الاستصحاب لنرى هل فعلا يجري ليعارض به استصحاب بقاء المجعول أو لا يجري. يقول المصنف أنه إذا أردنا أن نطبق الاستصحاب على الحكم الكلي فنجري الاستصحاب في الحكم الكلي، لا يمكن لنا أن نحكم كلا النظرتين، أي نظرة؟ الحمل الأولي والحمل الشرعي. لماذا لا يمكن؟ لا لأجل أن الاستصحابين مترتبين على النظرتين يقع التعارض بينهما، بل قبل جريان الاستصحاب هاتان النظرتان بينهما تنافي. يعني أنت لا يمكن أن تنظر إلى النار نظرة تطبيقية ونظرة عابرة وفي نفس الوقت تحكم عليها بأنها محرقة، لأن هاتين النظرتين بينهما تنافي. فإما أن تنظر إلى النار بالحمل الأولي، وإما أن تنظر إلى النار بالحمل الشايع، لا أنك في آن واحد تنظر إليهما بنظرة واحدة. واضح هذا الكلام؟ فإذا التنافي قبل مرحلة جريان الاستصحاب، لا أنه يجري الاستصحاب فيتعارض هذا الاستصحاب مع ذاك الاستصحاب، بل قبل ذلك في عالم اللحاظ والنظرة التي يترتب عليها جريان الاستصحاب يوجد ماذا؟ يوجد تنافي. فلا يمكن إذن أن نلحظ الحكم الكلي بكلا النظرتين. وعليه فلا بد أن نحكم نظرة واحدة. فإن حكمنا النظرة الثانية وهي الحمل الأولي، فالذي يجب استصحاب المجهول أو استصحاب عدم الجعل، فالذي يجب استصحاب بقاء المجهول. لماذا؟ لأن الحكم الذي صار وصفا للموضوع الخارجي زال ما يتصف به هذا الموضوع الخارجي من التغير، وهذه الصورة الذهنية للنار التي ترى وصف للموضوع الخارجي نشك في بقائها فنستصحب البقاء. فإذا نظرنا إلى الحكم المجعول على أساس النظر الأولية والحمل الأولي، لا يجري إلا استصحاب بقاء الجعل، ولا يجري استصحاب بقاء المجعول، عفوا لا يجري إلا استصحاب بقاء المجعول ولا يجري استصحاب بقاء الجعل. وأما لو أردنا أن ننظر إلى الحكم الكلي بالنظر التصديقي، الحكم الكلي بالنظر التصديقي يعني استصحاب الحكم الكلي قبل فعلية موضوعه، استصحاب الحكم الكلي قبل فعلية موضوعه وظيفة من قلنا في الدرس السابق؟ المجتهد أو المقلد؟ مجتهد. إذا أردنا أن نجري هذا الاستصحاب نقول لا يجري هذا الاستصحاب في حد ذاته، فلا تصل النوبة إلى المعارضة. لماذا لا يجري هذا الاستصحاب بحد ذاته؟ لأن الحكم الكلي بالحمل الأولي وجوده دفعي ليس له حدوث وبقاء. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي أين المعارض؟ لا يوجد أيها سيد الخوي معارض، لأنك إما أن تنظر إلى الحكم الكلي بالنظر التصديقي بما هو صفة للموجود الخارجي، فحينئذ الذي يجري هو استصحاب بقاء مجعول. وإما أن تنظر بالنظرة التصديقية، هنا لا نقول فالذي يجري هو استصحاب عدم الجعل، بل لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه بالحمل الشائع قلنا ماذا؟ الحكم بالحمل الشائع وجوده دفعي ليس له حدوث وبقاء، فلا يجري. هذا تقريبا الجواب عن شبهة السيد الكوفي. إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما، فالتعارض لا بين الاستصحابين، هو يؤكد على هذه النقطة، التعارض ليس بين الاستصحابين، التعارض بين ماذا وماذا؟ بين النظرين. فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني يعني الحمل الأول تعين إجراء استصحاب المجهول ولم يجري استصحاب عدم الجعل، زائد إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا، بل صفة لأمر خارجيا لها حدوث وبقاء. وإن ادعي الأخذ بالنظر الأول يعني الحمل، أي حمل الشارع، فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجري في نفسه. ليش لا يجري في نفسه؟ لأن ليس له حدوث وبقاء، لأنه يجري فيسقط بالمعارض. يعني يريد أن يقول المقتضي لجريانه غير موجود، لأن المقتضي لجريانه موجود وله مانع، لا أصلا لا يجري. إن قيل لا، لماذا لا نحكم كلا النظرين؟ قلنا ليش لا نحكم كلا النظرين؟ لماذا؟ لتعارض النظرين قبل جريان الاستصحاب، ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب، وإجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني ويتعارض الاستصحابان. كان الجواب أن التعارض لا نوجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب، بل قبل أن تصل النوبة إلى الاستصحاب في تعارض، وهو بين النظرتين بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، وإنما نواجه التعارض في مرتبة أسبق، أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين. لا يمكن الإنسان أن ينظر إلى شيء واحد بهاتين النظرتين، فإنهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب، لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لا بد من جري الدليل على أحد النظرين، وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة. وقد عرفت أن النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة أي نظر؟ الحمل أولي. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في أي شيء؟ هذه البحوث السابقة كلها كانت يدور البحث فيها حول حقيقة الاستصحاب مع دليل. الآن ثبت لدينا حجية الاستصحاب بلا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. عادة علماء الأصول عندما ينتهون من البحث عن أصل حجية الاستصحاب وبيان أركانه يعقدون تنبيهات. المصنف رحمة الله عليه عقد ماذا؟ تطبيقات، لنفس السبب الذي قلناه في تطبيقات العلم الإجمالي. لماذا لم يقل تنبيهات؟ لأنه في الحقيقة في هذه التنبيهات نحن نبحث عن ماذا؟ عن تمامية أركان العلم الإجمالي، يعني هذه الأركان التي درسناها هل تنطبق على ملاقي أحد أطراف الشبهة؟ هل تنطبق على الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف؟ هل تنطبق على الشبهة غير المحصورة؟ فكان عبارة عن تطبيق لهذه الأركان ما نحن فيه من هذا القبيل. الآن نريد أن نتكلم في هذا التنبيه أو في هذا التطبيق عن استصحاب ماذا؟ الكلي. التفت جيدا حتى نختصر البحث في حقيقة الاستصحاب الكلي. استصحاب عفوا التعليقي. مثلا لنفرض المثال المشهور، المثال المشهور الموضوع المستصحب له خصوصيات ثلاث. واحد أنه عنب، اثنان أنه يغلي، ثلاثة أنه رطب. عندما تأتينا رواية تقول العنب إذا غلى ماذا؟ ينجس. فالنجاسة ثابتة لموضوع متصف بأوصاف ثلاثة. الصفة الأولى صفة عنبية، وهي من الصفات ماذا؟ الذاتية أو العربية للموضوع ذاتية. الصفة الثانية صفة عربية يغلي. الصفة الثالثة صفة أيضا عربية بناء. طبعا هذا المثال إذا بنينا على أنها ذاتية يصبح غلط، لا يصح أن نمثل به. ليه؟ لأنه حينئذ ماذا يحصل؟ إذا زالت الرطوبة وصار زبيبا صار موضوع آخر، صار هذا إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع. إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع ماذا يسمى؟ قياس، لا استصحاب. انتبهنا؟ إذا قلنا الرطوبة في العنب من المقومات ذاتية. أصل المثال يبطل. واضح هذا الكلام؟ لذا جعلناه من الصفات حتى يصح المثال، لابد أن نجعلها من الصفات العرضية. يعني الزبيب عنا، وإلا إذا الزبيب حقيقة أخرى فإن الاستصحاب لا يجري. يعني مثل الآن واحد يريد أن يستصحب بقاء النجاسة التي كانت في الخشب يستصحبها في الرماد. الرماد حقيقة وماهية أخرى، التقدنا. فهذه إذن وصف عربي. فإذا قلنا الماء إذا غلى، أو العنب عفوا، العنب إذا غلى ينجس، فلنفترض أن الآن صفة الغليان لم تتحقق، لكن مع ذلك عندك علم بالحكم الكلي. ما هو الحكم الكلي؟ وهو النجاسة المعلقة، معلقة على ماذا؟ على الغليان. صادف في الخارج، عندما تحقق الغليان ماذا صادف في الخارج؟ أن زالت الرطوبة من العنب، كان قد صار زبيبا. فهل إذا غلى الزبيب حينئذ ينجس؟ نشك. هنا لا يمكن لنا أن نستصحب نجاسة منجزة، إذ لم تكن ثابتة نجاسها بالفعل، كانت ثابتة نجاسة معلقة على الغليان، والمفروض أنه لم يكن قد غلى. فلا نستطيع أن نستصحب نجاسة منجزة تنجيزية بالفعل. فيقع الكلام أنه يمكن لنا أن نستصحب النجاسة التعليقية التي كانت ثابتة قبل ماذا؟ قبل الغليان وقبل زوال وصف الرطوبة، وهي النجاسة على تقدير الغليان. هذا الحكم ماذا؟ التعليقي. هل يمكن أن نستصحب هذا الحكم التعليقي فنثبت نجاسة الزبيب إذا غلى أو لا؟ هذا ما وقع فيه الكلام بين علماء الأصول. يقول: تطبيقات استصحاب الحكم المعلق. قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين، وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا. في مثالنا أي خصوصية يحتمل دخلها في الحكم؟ الرطوبة. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، اللي هي العنبية، والثانية معلومة الانتفاع اللي هي الغليان. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة، الرطوبة كانت ثابتة. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا، لأن الغليان لم يتحقق بعد، ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية هي الغليان. فالمعلوم لدينا الآن قبل الغليان ما هو؟ هو الحكم المعلق والقضية الشرطية الذي نجزم به أن العنب إذا غلى ينجس. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية هي الغليان وجدت بعد ذلك، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة هي الرطوبة، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم. لا تنسى أن هذه الخصوصية الثالثة لابد أن تكون خصوصية عرضية، ليست مقومة، ليست ذاتية، وإلا أصل الاستصحاب لا يجري حينئذ، لأنه من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. ومن هنا أشكل على هذا المثال المشهور، أنه ما دام النظرة في الوحدة الموضوع إلى العرف أو إلى الدقة العقلية، إلى العرف، العرف يرى أن الزبيب شيء والعنب شيء آخر، نعم الدقة العقلية الزبيب هو نفس العنب الجاف، لكن ماذا إذا كان نظر إلى النظرة العرفية فنقول هذا موضوع آخر. لا، لكن حتى يتم هذا الإشكال لابد أن نجعل الرطوبة صفة عرضية كعروض الجلوس والقيام على زيد. واضح هذا الكلام؟ وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق ومثال ذلك إلى آخره، وقد وجه إلى هذا الاستصحاب غدا إن شاء الله في الاعتراض الأول.